ينفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كاشف المشكلات ويا عالم السر والخفيات واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات آمين اللهم آمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المسخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة والإخلاص أثابكم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله بسم الله الرحمن الرحيم صفحة 123 التاسع منها التدثر لأبواب السفر والانصباع لرشائب الإقبال والندى. الصحيح قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من الناس. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من الناس. ورجائم سخي أحب إلى الله من عابد بخيل. والانتباه لركائم الإقبال والندى، هذه الخطوة هي من أشرف الخطاب وأجل الخلاف، وصاحبها محدود بالأشراف، منظور بعين الإنصاف. وقد أجمعت الجاهلية والإسلام على تسليم الفضل لأرباب الكرم في صحيح ما سمعت، وإيجاب الشكر لأولي النعم الذي عليه يضعون الشيء في موضعه ويتكرم على الضعفاء والمساكين. وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: السخي قريب من الله بعيد من الجنة. السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من الناس. هذا صفات الكريم. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من الناس. ورجائم سخي أحب إلى الله من العابد البخيل. أجاب في موسوعة أضراب الحديث من الترمذي ومجمع الجوائز والدر المنثور وكنز العمار والترهيب والترهيب والترهيب عبد العظيم المدري. هذا الحديث كان يعني يروح في هذا المدري ثلاثة. وفي الحديث أن صلى الله عليه وآله وسلم تجافوا عن ذنب السخي، يعني تجافوا إذا صدرت منا أكبر أو شيء تجافوا تسامحوا، أنا لا تؤنبوه ولا تؤاخذوه. هيك تعرض الكلام، لكن يبقى تفضل. والجاثم تجافوا عن ذنب السخيف، يعني تسامحوا. فإن الله آخذ بيده كل ما عبد. الذي يواسي المساكين أبواب الإله، ولا تنهربوا لحال وخلي الشح للمخالفة. تجافوا عن ذنب السخي فإن الله آخذ بيده كل ما عدت. فضيلة كبيرة، قال هو بالله تجاوزوا الاجابه كان رمز البعض هو درس التجاوز عن ذنب السفيه في اصحاب الساده المنتجين يعني مكتوب وكذا العمى يعني ذكر هذا الحديث والمغني المغني قال والمغني عن حمل الاسفار من العراقي مغني عن حمل الاسفار من العراقي وتاريخ بغداد اذا تجاوزوا للسفيع عن ذنبه في حية الأولياء ومجمع الزوائد هذا ببين لنا الحديث أن كثر وشيك مكتوب وعن صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الخير كلهم عياذ الله يعني عيال على الله كلهم كل العالم عيال على الله أجزاكم من أجل كلهم يعني العالم سواء كان حيوان ناطق او غير ناطق كلهم عيال على الله كلهم يعني يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يجهز الذكر وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله العظيم الخلق كلهم عيال الله واحب الخلق الى الله انفعهم لعياله كم زواج أخرجه أحمد في مسند أحمد بن حنبل كما في مسند شمس الأخبار قالت سيدة الجلال شفاه الله وحفظه وأخرجه أبو يعلى والحاكم في القنا والشيرازي في الألقاب والعسكري في الأمزاق وابن أبي الدنيا في جواه الحوائج وانظر موسوعة أضراب الحديث قال الخلق كلهم عيال الله وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله وقال صلى الله عليه وآله وسلم أحب المعروف وأهله أهل المعروف ينبغي لك تحبهم بقلبك وأهلك كذلك أهل المعروف فوالذي نفسي بيده إن البركة واليمن والعافية معهما يحط الله البركة في أعمال الصالحة يعني أحب المعروف وأهله فوالذي نفسي بيده إن البركة واليمن والعافية معهما ولا يزال صاحبهما في كفاية في الدنيا وأجر عظيم من الآخرة أداه في موسوعة أضراب الحديث النبوي إلى كنز الأمة قال وقال عليه السلام لا تكلفوا للطيب فتبطلوا إذا قلت أحس الطيب أنه بيتكلموا ويتعبوا لبعد ما يشتري وإذا جاء الضيف وهم غير متكذبين يطمئن روحه يطمئن قلبه وإذا وجدتم فيه تعب معناتهم يتكلموا يأخذوا له أشياء صدقة الضيف يعني يتضجر يود أن يذل من عندهم خشية أن يتعبهم لا تكلموا للضيف لا بالجامع حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فذكر الضيف لكن هذا إذا بسألهم متعبين يعني يتكلفوا ويستقروا ويستقروا ويتعبوا فما يطمئن الضيف يقول لي ما أجي يشتغلوا لا تكلفوا للضيف فتبغضوا فإن من أبغض الضيف فقد من أبغض الضيف فقد أبغض الله ومن أبغض الله فقد أبغض الله من أبغض الضيف لا تكلفوا للضيف لا تكلفوا للضيف فتبغضوه أي تألف أي فتبغضوه أي تألف فتبغضوه فإنه من أبغض الضيف فقد أبغض الله ومن أبغض الله فقد أبغضه هنا باي يدرك الضيف انه بيتعبوا ويشيلوا الدين ودايم ويسوا ما شيء يكلفهم. يتضجر الضيف بنفسه ما يطمئن شروحه. يقول جيت اشغله وجيت سواء. واما اذا هم في ساعه في ساعات ينزل وغيره ما يبالي الضيف ويطمئن من اول وهلا. هذا هو الواقع. عندما كما ترك الضيف من عنده متكلف وتعب سواوين يقول للمعاد يشغل وعن صلى الله عليه وعلى اله وسلم حق صيام ثلاثه وثلاث ايام بعد صدقه فما زاد على الثلاث فهو صدق اربعه. لا تكلموا للضيفين بدون الزيادة عداء من موضوع إلى إصحاب السادة أنك المتقين اسم كتاب. بعدها أخرجه أبو نعيم من الحلية إلى حق الضيام الثلاثة وأيام. أخرجه أحمد والبيهقي من شعب والطبري وأبو نعيم من الحلية وعبد الرزاق من مصنع رجل كذا وكذا كما في موضوع مطلب الحديث النبوي. حق الضيافة ثلاث فما زاد على الثلاث فهو صدقة. وعن ابن عباس لا يتم المعروف إلا بثلاث تعجيله تعجل المعروف لا يقضي بالمعروف تعجل وتصغيره تقول لا تقول قد تجيس للضيف شيء كبير لا تعتقد في قلبك إلا أنه شيء يسير يسير لا تتضحم في قلبك. قال لا يتم المعروف إلا بثلاث تعجيله وتصميره وتستيره استرع لا تتبجح عند الناس أنا قد أعطيت فلان وقد أعطيت أبدا كأنك ما أعطيت شيء. هذا من الأخلاق العالية. فإذا عجلته فقد هنأته يعني عجلت الضيف بالغداء. وإذا صغرته فقد عظمته. إذا صغر في عيناك هو يعظم في أعين الناس بخلاف إذا كان عندك عظيم ليه. قال سير محتقر. وإذا سترته فقد تممته. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى إن جبت الصدقات بني عمالها وإن تخفوها فهو خير لكم. هذا أشكر وهذا إذا تحتم وأحسن وإن تخفوها وتخفوها فقراء جوابا هو خير لكم وإن تخفوها وتخفوها فقراء فهو خير لكم. اتهاد محل ما المستغني كيف تتصدق عليه كله مستغني مع جدك. قال تعجيله وتصغيره وتستيره أن يكون سترا ما حد يدرى أبدا ما يعرف إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا عجلته فقد هنأته وإذا صغرته فقد عظمته وإذا سترته فقد تممته. ليس فيه مند ولا أذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمند والأذى لا في يعني سواء مند ولا أذى. والتهديد أهدي للرجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم شاة أهدي إليك بغير صيغة شاة نائب البال شاة. ماذا قال بعد سواء؟ فقال أخي فلان أحوج إليها مني فبعث بها إليه. هذا الهدية ما بالله وصلت إلى يده وقال لي اجتهاد واحد أحسن مني يعني أحوج. هذا يعني من زكاة النفس من زكاة النفس. فبعث بها إليه فلم يزل يبعث بها واحدا بعد واحد. هذا الذي وصلت إليه الهدية الثانية. قال فلان أحق مني أهدى هذا ذلك والثالث قال هذا فلان أحق بها مني. وإذا تلك الهدية من حسن نياتهم ومن إخلاصهم أدانوها على جملتنا وكل واحد يقول أخي أحق مني قناعة قناعة قناعة تنتم له الأرض غنى القناعة مال لا ينفد والطامع دي وذاك فبعث بها إليه فلم يزل يبعث بها واحد بعد واحد حتى تداولها سبعة أبيات فرجعت إلى الأول ومو كل واحد مشتهري في مكتوبة مكتوبة لو ما رجعت لها عند الأول السابع ما أدري شنو يجي خرجت من يد الأول السابع ما أدري شنو خرجت من يد الأول لدارة كل واحد بالكتمة أخي أقدم مني أخي أقدم مني ولو كان من خصم فبعث بها إليه فلم يزل يبعث بها واحد بعد واحد حتى تداولها سبعة أبيات فرجعت إلى الأول فنزلت الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وجاء سائل من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر له بأربعين شهر فرجع إلى قوم فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يحكم بك النبوة مشهورة الدنيا محكر في عين النبي الدالة المعين نصاب كامل نصاب غنم ايش كان راعي قال اربعين يحتاج راعي وهو بعدها دخل في قلبه المحبة للنبي وقال محمد يعطي عطاء من لا يحكم بك فنزلت ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة الحشر من سورة الحشر ولو كان بهم خصاصة قال وجاء سائل من الاعراب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فامر له باربعين شاة فرجع الى قومه فقال يا قومي اسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الذكر وبعث معاوية إلى عائشة بمئة ألف دراهم من الدراهم فما قامت من مجلسها حتى فرقته فقال ثواب لو حبست دراهم فلا نشتري به لهم فقال يعني كان أحد من قال من أقاربنا خادمنا نسوي خادم أنا ما بشمع بغض ما إذا خادمنا أيوة خادمنا أنا سوي خادم خلقها مفقودة ما يقول الله أكبر لو حبست درهما لنا نشتري به لحما كانت خلبنا مئة من أدينا كانت خلي واحد مئة ألف كانت خلي ندينا واحد يعني في درهم واحد موسف ما جاء الاتحاق ايه فقال الله ايه الاتحاق قالت خلى لك قالت خلى لك ذكرتني قبل هذا وكانت تبقى نبيصة وكان حماد بن سليمان يفطر به كل يوم من كان رمضان 50 إنسانا هذا حماد بن سليمان مشهور مش ما تقول فضيل بن عياض أو تقول إبراهيم بن أدهم هذا إيه هذا حماد بن سليمان كان يفطر به درهم. مئة درهم. كان منور كان منور. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله عبادا يخصهم بالنعم لمنافع العباد. يوزون مأوى للفقراء والمساكين. يوزون مأوى للفقراء والمساكين. إذا فلما من الله عليهم زيادة يعني أمسكوه. فمن باحث بتلك المنافع للعباد نقل الله ذلك عنهم وحولها إلى غيرهم. كما أخرجه الضباعي. رجل واحد في مسند شهابي. كما في مسند شمس الأخبار قال السيد الجلال حفظه الله وشفاه وعافاه أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الأليا عن ابن عمر وحسن السيوطي حسن كان حديث الحسن قلت وحزن في موسوعة أخرى في الحديث النبوي إلى إصحاب السادة المتقين والمغني عن حمل الأسرار كتاب اسمه هكذا وتاريخ الأسرار وتذكرة الموضوعات هذه كلها كتب يعني يتكلم في هذا الحديث من هذا الحديث وكان حماد بن سليمان يقمر في كل يوم من شهر رمضان 50 إنسانا فإذا كان ليلة الفطر كساهم ثوبا ثوبا وأعطاهم مئة مئة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله عبادا يخصهم بالنعم لمنافع العباد فمن بخل بتلك المنافع للعباد نقل الله ذلك عنهم وحولها إلى غيرهم قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في العراق ما أحسن الدنيا وإقبالها إذا أطاع الله من نالها من لم يواسي الناس من فضله أرضى للإدبار إقبالها فاحذر زوال الفضل يا مانعا وواسي من أجل الدنيا كمن سالها المعنى من سعله لكن أيها الأشهد امسك الشهد ويقول من سعله يعني كلام الهبل أعلم من سعله فإن ذا العرش جزيل العظم يعطيك بالحق في أعشارها يعطيك كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يطاعك لمن يشاء فإن ذا العرش جزيل العظم يعطيك بالحبة أعشارها يعطيك بالحبة أمثالها في كثير واحد فأسأله أخبره فيها من حداري إلى البصرة وأسأله معونة على سفري مما انبسطت به انبسطت به يده عليه. يعني عندما هذا عند هذا يكتب إلهي عند ماركس عند بروس إيه عليه وكان أديبا عاقلا فوجه إلي بمنديل فيه ثياب وصر صرة فيها 40 دينارا وكتب إلي أعجلتنا فأتاك عاجل عاجل مدنا كلا ولو أنهلتنا لم نقل لي فخذي قليلا وكن كأنك لم كأنك لم تسأل ونقول نحن كأننا لم نفعل. هذا خرج سيئ على سواء على المبلي من أم لا يجد وفيه قال أعجلتنا فأتاك عاجل ما تتكلم رجل المعنى عاجل سواء المعنى عاجل مدنا هذه مددنا كلا ولو أمهلتنا لم تقل لي لو أمهلتنا ما كان تحول لك إلا أحوال كبيرة لكن أنت عاجلتنا فخذ الجليل وكأنك وكن كأنك لم بإلية محذور كأنك لم تقل ونحن نقول ونحن كأننا لم نفعل إلي هذه حولها على ذهن المبلي وقيام عنده فخذ الجليل وكن كأنك لم المعنى كأنك لم تقل ولم تسأل لا تضيف ما خليه هاي حق الشعر بعد سواء لكن أغناء عن الشعر الشعير فخذ قليلا وكن كأنك لم المعنى لم تقل ونكون نحن كأننا لم نفعل كأن ما جمالك أنت كأن ما طلبتنا وإحنا كأن ما تنمرك هذا المبلي يعني كريم قال أعجلتنا يعني كنا نشين في لكم بعض لكنك مثل على ساق أسباب وإحنا كنا نشين لا تأجلنا لو ما نجعلنا ونجي لك من هذا الباكة ونعطيك من هذا الأضاء ونجي لك سوى ونجي لك لكن أعجلتنا بدينا لك هذا الحاصل أنك كأنك لم تسأل وإحنا كأنك ما إحنا ما أتينا شيء وعن رسول لا تأرخ هذا العضاء حقنا لا تأرخه وتقول أعطينا جليل أو شيء وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المروءة ستة ثلاثة في الشغل وثلاثة في الحضر فأما الذي في الحضر فتلاوة كتاب الله من المروءة ستة القرآن وعمارة مساجد الله يستطع تعملها إما عمارة حسية ولا معنوية الحسية تصلح المساجد والمعنوية تدرس بينها تدرس وتفعل الخير فيها وعمارة مساجد الله واتخاذ الإخوان بالله يحب أحباء الله يحبه قلبه يحب المؤمنين يحب المعنى التالي من القرآن يحب طلبة العلم هذا تكون هكذا مش يحب الضعفاء والمساواة والمتباعدين عن الله يدعي لهم بالصلاة فتلاوة كتاب الله وعمارة مساجد الله واتخاذ الإخوان بالله في الحضر وأما الذي في السفر فبدل الجهاد أعطي هذا وأعطي هذا وحسن الخلق يا طيب البقرية عندك أخلاق باهرة على يدي عندنا ولا يقول مبلغ عندنا ولا ثالث يقول مبلغ عندنا ثلاثة من ثلاثة سواء عند هذا الأخوان بالله. وأما الرجل الشهد فبدل الله وحسن الخلق. يا هدية لا جمعك هدية لا بيت فلان لا بيت فلان تعطيه يجب تهادوا تحاكوا تهادوا تحاكوا تهادوا ماجد تهادوا تحاكوا وحسن الخلق تكون أخلاق دمية لا لا تهادوا تحاكوا تهادوا تحاكوا وحسن الخلق والمزاح في غير معصية الله يعني يضحكم بنوادر قد حصلت له إذا قد حصلت للنوادر يضحكم بها لا جذبه لأن المعانسة بالكلام وذا تؤدي إلى المحبة وبعض هذا في حمد تؤدي إلى المحبة ما بلا تشاهد إلى في الدنيا كيدا أنا بين أخونا من الذي قلت لأن نغذي إحنا نفسه بلاني حتى واحد لا عندي يوم الشيخ يقول لا ما سموه مثلا أصلاً صامه فقد حصل القاتل لا آخر رمضان لما يعني يعيد على 29 يقول الحكم على الملاحين الأولين قال الحكم على الملاحين الأولين لماذا الجبال؟ الجبال كبيرا عنده وشي يغنب يوم يبصر بها وشي يبصر الزوال عليك الماء من صاب يوم الشيخ وقد أصاب القاتل وشي يبصر وبعد وبعدين سواء على حساب الذي صام الأول قال حكم على كما قال ما قال الحكم على المتعجلين قال مع الملاعين الملاعين الأول جبهة جبهة احتجم الحسن كان يقول الحكم عليه ثاني ولا ولي لكن جدا بالطلاق بالعلم احتجم الحسن أبو الحسن البصري احتجم حجامة لأن الدموي إذا احتجم فيه منافع اللي هو دموي إذا أضع بعضهم يمكن أن يسوي للثمانية محاجم حلو دم كثير كثير يشتري خير قبل أن يمتص الدم المحلل الفاجر واشترى لكن جوبه سمين من دموي وما الذي يصف راوي له ما بالله حجام الدجاج في ظهره احتجم الحسن او احزن شعره فاعطى الحجام دينارا فقيل له يكفيك دامك كان الدين جميل لما تؤدي الدينار كامل للحجام فكان يسلم الدراهم بكل شيء انما المسلم يلازم اخاه الدرهم ولا دين ولا دين الا بالمروءه ولا دين الا بالمروءه واوحى الله الى داود عليه السلام لا تدخل الا من تكاملت فيه المروءه والدين امرت بالدين المروءه بالدين ما ينفعش مروءه وما بالدين مرؤى ما بيش ما بيصلي صلاة صدق ولا صلاة ولكن كذب وتولى فخلف من بعدهم خلفا أضاعوا الصلاة واتبعوا الآيات وسوف يلقون غيرا لا بد من الدين لا مرؤى من قال متى من تكامل الدين المرؤى والدين فإن صاحب المروءة والدين لا يخلف حاجة من الكذب إتباعا من الكذب وقال جليل لعبد العزيز بن مروان بن مروان بن الحكم جليل لعبد العزيز بن مروان عبد العزيز ولد جديدة يعني تولى جزيرة العرب. أي العرب. بعضهم من البعض. واحد تولى مصر. واحد العراق. وبشر كلاوة. وهذا عبد العزيز بن جزيرة. أربعة. سواء. الأربعة الأكبر. الله يكبر شيء هذا قال أنا علي من هذا. وستلقى أما منه ومن ولده يوما أحمد. قال تكاملت المرء أول دين، فإن صاحب المرء أول دين لا يكذب وكان كريم لعبد العزيز بن مروان، فلا هو في الدنيا مضيح نصيبه ولا غلب الدنيا عن الدين، ولا غلب الدنيا عن الدين ما جاء، فلا هو في الدنيا مضيح نصيبه ولا غلب الدنيا عن الدين، غلب الدنيا عن الدين الله وإلا هكذا. وعن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ان الله يظهر البحيره في حياته السخي عند موته. هذا لا جرح مرض وجاي شيء يتحير، عندي لفلان كذا وكذا وعندي لفلان كذا، كل كذا مجلسي يحرم الولد مع ولد ما يحبهم لكن سخي عند الموت، عندي لفلان كيت وعندي لفلان كيت، وتفرق فرق الاترك حق في الجيوب كذب والكذب كل كذب. هذا يعني يشينه الله، هذا يشينه الله، يمشي سوء توفيق وسوء خاتمه. هذا كريم عند الموت، وأما في حياته يكون بخيل. فلذا لم يسبح النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إلا بالثلث، قال لم يكن لي إلا ابنة واحدة، أي اجعل لها مثلا ذبا وتصدق ببقية. قال لها النبي مات، قال الثلثين، يتصدق بالثلثين ويبقي، قال الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. فقال خلفوا في بعد أصحابه، إيه قال إيه إنك لن تنفق نفقة إلا أجبت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما يجعل في فم زوجتك. لكن أنت يستعد الزحولة يجزي له رسول الله أن مات في مكة ما هاجر، وقد هاجر لنفسها حزمة، يجزي له رسول الله أن مات في مكة، يعني ما تمت لها الهجر. السخي عند موته فبالثنائي وردة الموت عبد اللطف إن الله يبغض البخيلة وعزاه إلى جمع الجوامع السيوطي، جمع الجوامع فيه 44,000 حديث، وإن حاف سادها المتقين. وعن حميد بن هلال، هي لا حمد ابن هلال، حميد بن هلال بن حميدة، ويقال ان سويد بن حميدة المتوفى في ولاية خالد على العراق، قالوا كانت من سيره لا يرضى لأنه دخل في أعمال السلطان، انظر معجم رجال الاعتبار، كانت الحسن أو من أو نسيري، كان ابن سويد هذا ابن حبيرة المتوفى في ولاية خالد على العراق، قالوا كان ابن سيري لا يرضى تلينه مسجد لأن الحسن البصري سؤال إمام علي الحسن، وهذا هو صاحبه ابن سيري، فلذا يقول بجالس الحسن وابن سيري لأنه مصطحبه وهما في كفة واحد، وقدرناهما في البصرة الاثنين مقبولين في كفة واحد، يقول جالس الحسن أو ابن سيري كأنهم كانوا مصطحبين. فابن سيرين هذا ما كان يرضي الرجل، كأنه كان يتهم إما بالغلط ولا بكذب، هي لا أنا نوقف اللي قالوا عن حميد بن هلال، اللهم اغفر لنا ما قدمناه وما أخرنا وما أكرمنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أن يعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، واغفر لنا